بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى كتاب وسنة فيهما النجاة، وسنة فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. أنا بليزير دو بريزونتي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرح كتاب التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. L'explication de كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور numéro 17. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، من يقرأ الباب؟ تفضل. فصلي. تقدم معنا أمس أن الذبح فيه أمران مهمان، فما هما؟ التسمية. ما الدليل؟ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. اسم الله عليه، هذا دليل على التسمية. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. سورة البقرة أو سورة الأنعام؟ نعم، سورة الأنعام ذكرها هنا. هذا أولا التسمية. ثانيا القصد. ما معنى القصد؟ النية. ما الدليل على أن لابد من القصد؟ نعم، أو إنما الأعمال بالنية. صديق النية، لأن لحالة قدر نحن حالة الموحد وحالة المشرك، فإنما الأعمال بالنية. في ثانية لخالصة صنع مخلص، فيها الشرك صنع مشرك، وهكذا. ينبي أن هذين الأمرين سوف أمبليكي كات شوز أو كات سيتواسيون، كات حالة. فما هم؟ الحالة الأولى par rapport à التسمية والقصد، vu que tu as deux choses obligatoirement tu vas avoir quatre situations. S'il y a les deux, s'il y a pas les deux, s'il y a une des deux, s'il y a l'autre. فالأولى القصد، القصد، I can tell. البسملة والتسمية، أحسنت، هذا سكي مؤمن الموحد. الحالة الثانية قصده لغير الله والتسمية لغير الله. لا تخوزم حالة يذبح بسم الله وماذا؟ أحسنت، يسمي لله وقصده لغير الله. أما أنت لا تقصد، لا لا لا لا قصد سري غير الله تاع مشرك، هذا ما حاله؟ مشرك في الشرك في الألوهية. لماذا ستشرك في الألوهية؟ لأن نيته لغير الله، النية سن عبادة. celui qui une نية ولو يدي بسم الله الثانية لغير الله، الشرك في النية، الشرك في الإرادة، الشرك في القصد، وهكذا. Servez-vous ce qu'on a vu. C'était fait que pour ça. C'était pas هكذا. الرابع أحسنت، القصد لله. أي vous rapprochez d'Allah لكن التسمية لغير الله باسم فلان، التسمية لله. نبدأ الباب. Si ça c'est compris, fa ce qui va venir الآن c'est سهل جدا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. فالباب ما جاء في الذبح لغير الله. On va parler الآن de celui qui ذبح لغير الله. إما تسمية إما قصد. أما le premier cas, celui qui ذبح لله أي سنية أي دي بسم الله، هذا سام واحد. الآن on va pas parler de هذا. نحن الآن on va parler des trois autres. Et dans les trois autres, المنتشر on a dit celui qui répondu الآن كثير c'est une personne elle dit بسم الله لكن سنية لغير الله. Il dit بسم الله et il veut se rapprocher de la tombe. Il dit بسم الله il égorge pour un mort. وهكذا. Et il veut se rapprocher de lui. Il a... هذا. كذلك تسمية لغير الله والقصد لغير الله كذلك لمنتشر باسم فلان يذبح بغلي باسم المسيح باسم كذا، هذا لمنتشر. الرابع الذي لقليل، الرابع لقليل جدا، أي يجيبها باسم الله لكن يفسخ بخشب الله عز وجل، هذا لقليل قد لا يوجد. الشيخ صالح كما قلنا أمس ذكر أنه يعني قد يوجد لكن لقليل. فنحن سوف شخطوا بعض الناس يجيز بسم الله لغنية لغير الله، سأصغرين بتو هذا، لأن صرفت عبادة أو هذا الشخص عبد غير الله، فسأمشرك شركا أكبر، شركا أكبر. وفي هذا الباب استفدنا أمس أن يبقى شرك أصغر في هذا الباب، شرك أكبر عبادة إلا لغير الله شرك أكبر. قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله: فصلي لربك وانحر. الشاهد من الآية الأولى: قل إن صلاتي ونسكي. النسك هي الذبيحة، الذبيحة في الحج. تعلمون أن سلوكي في الحج إذ وذبح يوم العيد، يوم العيد ذي الحجة عيد الأضحى يذبح الحاج وغير الحاج، الحاج وغير الحاج. وفي حق الحاج سنسك، فلهذا يقال مناسك الحج أي لغت دو حج. فالنسك سنغت parmi les autres: الطواف، السعي، الرمي، الإحرام، حلق الرأس. النسك الذبيحة، الذبيحة مناسك الحج المعروفة. فقوله: قل إن صلاتي ونسكي أي صلاة الشخص سن عبادة، ونسك الشخص المؤمن سن عبادة الدوائك لله، سيسا الشاهد. فالسلوي كدن اندس عبادات لغير الله سامشرك. قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وهذا كثير في القرآن، يعني ما يقارن بين الذبح والصلاة كثير، كما في هذه الآية: قل إن صلاتي ونسكي. إذا الآية دبخير: فصلي لربك وانحر، أي غصم سوم على الصلاة إن ساكريفيس أنصم. ستموت كيف ساكريفيس إن عبادة عظيمة، لأنها لأبك الصلاة، لأبك الصلاة كثيرا في القرآن. كثيرا أو في هذه المواضع؟ في هذه المواضع. فقوله قل إن صلاتي ونسكي واضح، واضح. ومحياي ومماتي لله رب العالمين، تبت عبادتك لله. قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فحياتك للعبادة، إنت عبادة لله. سبسام الله النوت فيقس الله يموت أنه إلى سبحانه وتعالى إلى كخي الجن والإنس كبه كلا دو. وهنا يموت محياي ومماتي أي تفية تموت لله، لأن الله عز وجل تكخي كبه العبادة، كبه العبادة. فكسس والنسك لفد سكخفي أو الحج أو الصلاة أو نبقى العبادة لله. السبب كده إن العبادة لغير الله سامشرك، سامشرك ولو إن. تستفيد من هذا أن المشرك يبادو غير الله عز وجل، يفد أدوغاشن سانسر pour الله. لكن سي في إن أدوغاشن أو بلزيور pour أطرك الله سنوان التو لإن أشركت لا يحبطن عملك. قال الشيخ الفوزان مناسبة الآية للباب أي la première أي la relation entre cette آية le lien avec le chapitre هذا ما جاء في الذكر غير الله. pourquoi الشيخ الإسلام il l'a cité هنا؟ قال فيه بيان أو أن فيه بيانا لنوع من أنواع الشرك المضاد للتوحيد. الشيخ الإسلام ابن مطخي dans son kitab كتاب التوحيد أن une des choses qui annule le tawhid c'est égorger pour autre qu'Allah. et أنت أيها المسلم أيها الطالب oublie pas les bêtes d'avant الخوف من الشرك من حقق التوحيد دخل الجنة. للأسف tu trouves des personnes دائما إن مسألة ويذبح لغير الله، إما شكرا لغير الله أو خوفا من غير الله. tu le trouves مثلا il revient du حج. تعلمون أن الحج c'est pas facile d'y aller هكذا. il faut de l'argent, il faut se préparer, il faut كذا. tu le trouves تعب سنين des années ويتعب pour le حج. il fait le حج il a payé, il a كذا, il a كذا, il a كذا. il revient du حج والعياذ بالله إلى نلتو إذا يذبح عن قبر شكرا له أي غمغس القبر لأنه إلى في الحج. هذا عين الكفر عين الشرك. هذا إلى perdu son حج، إلى perdu toute sa salat، إلى perdu son siyam، إلى perdu son din. سمع على هذا الحال إلى من أهل الجحيم شاء أم أبى. نحن نتكلم عن الأحكام وعن الأحكام العامة. أما تكفير المعين on avait vu في نواقض الإسلام. est-ce que c'est pas مجنون؟ ممكن ça il est revenu du حج il est devenu مجنون. يبقى يذبح. هذا شيء آخر. لكن الأحكام أنت أيها الطالب دي كوبال بار الأحكام عامة. شريك في ساسان كافر. وغطى إسك كذا لا. التطبيق على المعين سي أوت شوز. أوت شوز. مثلا une personne est revenu du حج et on la connaît elle a fait كذا. هذا الآن il est tombé في الكفر. لكن on voit son cas. pourquoi, comment, إلى آخر. ينصح. أي في التوبة على كل حال. سنجاهل وبيض وفق توبة. وفق توبة ويتعلم. لكن الأمر إلى خطير. فهذا كي revenu du حج il a tout perdu. خسر الدنيا والآخرة. انظر الشيطان قتله الله. الحاج normalement il revient dans son حج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم celui qui fait le حج ولم يرفض ولم يفسق الحديث رجع كيوم ولدته أمه. c'est ça l'année que tu vas voir. tu rapproches d'Allah et tu reviens du حج pur comme si tu viens de sortir du ventre de ta mère. Allah il pardonne à celui qui fait le حج avec la laquelle la meilleure faute la meilleure sort il a il fait le hajj comme il faut et il fait pas de faux sort هناك فانشاءالله il revient comme le jour où sa mère l'a enfanté. un enfant qui vient de naître il a pas de zonou andra là il revient du hajj il perd tout. c'est pas que il lui pardonne ou il lui pardonne pas là c'est qu'il a tout perdu. لماذا لان il revient du hajj il يتقرب لغير الله il va avoir un قبر لغير أين عقيدتك؟ pourquoi tu remercies pas Allah؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. tu aurais remercié Allah, Allah il t'aurait rajouté من فضله. لكن t'es parti et t'as mis يعني شكر لغير الله et t'as adoré غير الله avec ce ذبح t'as tout perdu. الله العافية. عادة إلى وجد في التوبة. فمناسبة الباب واضحة أو مناسبة الآية واضحة أن celui qui donne l'adoration du sacrifice à الذبح لغير الله c'est un مشرك. c'est un مشرك. فلهذا الشيخ الإسلام لا سيتي قال قوله فصلي لربك وانحر واضح لا ممشو. فصلي لربك وانحر. الصلاة معروفة والنحر معروف سالذبح. النحر سالذبح. بعض العلماء يستدلون بهذه الآية على النحر يوم العيد، أي فصلي لربك أي صلاة العيد ثم انحر. فيها الترتيب، فيها الترتيب أن égorger le jour du Eid c'est après الصلاة. قال الشيخ الفوزان مناسبة الآية أن الذبح عبادة فيجب إخلاصها لله وصرفها لغير الله شرك أكبر. هذا فصلي لربك وانحر. celui qui صلي لغير الله c'est un مشرك. celui qui égorge pour autre qu'Allah c'est un مشرك. هذا. قال رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. الشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. فالسلوي كي إقص بأطخ الله سواء كان هذا الذبح أي لغير الله من حيث التسمية أو القصد إلى ملعون، إلى ملعون لعن الله، لعن الله. واللعن معروف، اللعن معروف، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. قاله الشيخ العثيمين: الطرد والإبعاد من رحمة الله أي celui qui égorge pour autre qu'Allah il s'est écarté de رحمة الله عز وجل، لأنه سامشرك، سامشرك إلى مطرود من رحمة الله. فسيما على هذا الحال إلى في النار. انظر تصب عن ذبح، تصب عن ذبح. فلا بد المسلم يتأمل في هذه الأدلة. تأمل لماذا تبا غاسبي تون دي، تبا غاسبي تا دنيا تو آخرة. لماذا؟ لماذا الذبح لله؟ celui qui t'a créé c'est Allah، celui qui t'a رزق c'est Allah، celui qui t'a guidé c'est Allah. فرمسي الله سبحانه وتعالى بالذبح وبغيره. تجي بسم الله التنيال لله كساسوا pour العقيقة، كساسوا pour الشكر، كساسوا pour العيد إلى آخر. دائما التسمية لله. Et si c'est une ibada, النيال لله. يعني سيأتي معنا أن الذبح ساسبك c'est pas directement une ibada، c'est pas directement une ibada comme le fait مثلا ta faim t'égorges une bête et tu veux la manger. C'est pas une ibadah en elle-même. Lakin t'es obligé de dire bismillah. Hatta tu peux manger. Amma taniya, c'est pour manger, pour kada. Hada la bas. Hada c'est une chose mubaha. Amma tu vas et t'égorges taniya, elle est pour une tombe. Ou pour Sheikh Fulan. Ou pour le djinn. Pardon nas. On a dit yadbahoun, shukran li ghayrillah. Il revient du hajj, il a eu un enfant, il va dbah pour la tombe de Fulan. Comme si c'est la tombe qui lui a donné l'enfant. Il a akhri. بعض الناس يذبحون لغير الله خوفا من مخلوق. هذه سي مصيبه. Et c'est du shirk. مثلا il achète une maison et il croit que dans la maison il y a des shayatin. Il croit. Il y en a احيانا il y a rien du tout. احيانا c'est une souris qui est passée ou une mouche qui est passée. خلاص. Il y a des djinns, il y a eu des bruits, il y a rien du tout. Ou quelque chose qui a craqué normalement. Ou quelqu'un qui marche au-dessus, son frère ou hakada, il croit qu'il y a des djinns. بعض الناس ont des wasawis. صحيح. بعض الناس il y a rien du tout, la maison elle est bien, elle est propre. Il entend un bruit, la fenêtre elle a claqué, il y a des djinns. Il va et achète une poule. Il la dbah. صحيح هذا صاريب هكذا. Ou des rumeurs. انتبهوا للإشاعات. Des rumeurs. Tellement que c'est grave de croire en les rumeurs, elle peut te faire tomber sur le couf si tu ne fais pas attention. بعض الناس مثلا il achète une maison dans un quartier. Une rumeur comme quoi la maison, il y a des djinns. Personne ne sait. Hein. Il ne sait pas où, il y en a, ils sont loin. Une rumeur, il y a des djinns. Bon, il croit à la rumeur, il vient, il égorge pour autre qu'Allah. Il égorge pour les djinns, comme ça les djinns, ils partent. Shayatin. Kufru billah. T'as égorger pour autre qu'Allah. Et ce qui t'a poussé à ça, c'est une aqidah shirkiya. Al-khawf min ghayrillah. T'as pas le droit normalement. Voilà, voilà aussi, il y a des djinns là, t'as khaf. Un djinn, c'est un makhlouk comme toi. Qu'est-ce qu'il va te faire? Iqra al-Qur'an, al-azkar al-shar'iyya, écarte le façade, enlève la télévision, enlève la musique, enlève Adil Omour. Dès que tu rentres, tu dis bismillah. Dès que tu manges bismillah, tu récites le Qur'an, surat al-Baqarah. Ton bait, bi'idnillah, ha'oula, al-shayatin, ils vont pas tenir longtemps. Hakada al-mu'min. Amma tu vas, t'égorges pour autre qu'Allah. Et shayatin, ha'oula, na'am, peut-être qu'ils vont plus faire de mal. Les annahum, ils veulent te faire tomber sur le coffre. Ba'danas nadalani, il égorge. Et on lui a dit d'égorger, on lui dit égorge. Et ils vont partir, il égorge parce qu'il a peur. Shayatin, il part. Et ça y est, shayatin, il part vraiment. Et lui, il dit, alors, vous avez vu, ça a marché. Même, ça a marché, mais t'as perdu ton dîm. Avec les shayatins, là, bah, c'était un musulman avec des shayatins. Maintenant, t'as plus de shayatins, t'es un kafir. Allez, où le faïda? Aucune faïda. T'aurais pris l'option. Comme quoi, t'es un musulman. Et t'enlèves ces shayatins à la tariqa shar'iyya, tu serais affiné. Ou t'as subir. Ou t'as subir. Ou t'achètes pas cette maison et regarde une autre maison. Et tu gardes ton dîm. Amma, tu perds ton dîm pour 4 murs. Sallallahu alayhi wa sallam. Fa, on a deux halal al-an. Des personnes qui égorgent pour autre qu'Allah. Choukran li hada shay. Et t'as une deuxième hala, il égorge pour autre qu'Allah. Khaufan min hada shay. Al khauf wa raja. Le premier yarju. Et le deuxième yakhaf. Et le khauf wa raja, c'est une ibada. Fala takhafoum wa khafouni. In kuntum mu'mini. Al muhim. Anna l'insan la yajouz lah. S'il a peur, il demande à Allah Azza wa Jal et il fait l'asbab shar'iyya. S'il est content, il a akhiri, yashkur Allah Azza wa Jal. Bil asbab shar'iyya. Anna shirk la yajouz fi kulli hal. Al shirk la yajouz. T'as peur ou t'as pas peur? La yajouz. La yajouz t'adore autre qu'Allah. En fait, ça c'est des choses khayaliyya. Il n'y a pas à avoir peur ou. Abadan. Abadan. L'insan yatawakkal ala Allah. Lakin ce qui tient tout ça, c'est l'aqidah sahiha. Tout ce qui pousse les gens al-an, à adorer autre qu'Allah, à avoir peur d'autre qu'Allah, c'est une aqidah fasida. L'aqidah est fasida. Il croit qu'autre qu'Allah il peut lui faire du mal. Est-ce que le djinn il peut te faire du mal? Abadan. Un djinn c'est un makhlouk comme toi. Il ne te fera aucun mal, sauf si Allah il veut. Sauf si Allah il veut. Est-ce que la tombe elle peut te faire un bien? T'as eu un enfant, t'as eu kada, tu remercies la tombe. La tombe elle peut te faire aucun bien. Il reste aqida anna al-khayr biyadillah wa daf'u ad-darb biyadillah, il tomberait pas fi hada. Fal inaya bil mu'taqad as-sahih, al inaya avec tes enfants, avec ta famille, avec tes voisins, avec tes parents, al inaya avec mu'taqad sahih. Lana sulu kan aqida solide sahiha mabniya ala al-kitab wa as-sunnah. Toutes ces khurafat, huwa il sait que c'est batil. Pourquoi je veux me rapprocher un daif? Là, il sait que dans l'aqida sahiha, je me rapproche que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que d'Allah. Et je fais les asbab al-shar'iyya. Al-shar'iyya al-qadariyya. Al-mubah. Amma al-khurafat wa-shirk, fala yajouz. فمناسبة الحديث قال الشيخ البوزان في الملخص أو لا قال الشيخ صالح علي الشيخ في التمهيد قال أن من فعل ذلك من أجل غير الله تقربا إليه وتعظيما أي إلى الضغط أترك الله يفسخ بخشة الدم أو تعظيما إلى بغض الجن أو من هذه الأمور قال فذبح لغير الله فهو مستحق للعن. Il est mustahiq lillah. S'il meurt à l'âge d'al-hal, il est mal'oun. S'il fait tawba, Allah yatoub alayh. Lakin fi l'âge d'al-hal, il est mal'oun. Amma baqiyat al-hadid, la'an Allah man la'ana walidayh, hada wadih. Celui qui maudit ses parents, Allah il le maudit. Il le maudit. La yajouz. Sab al-walidayn, ou ta'am fi al-walidayn, ou la'an, la'an al-walidayn, a'oudu billah, la yajouz. Et l'insan yantabih. إنسان ينتبه في هذا الباب لأن أحيانا تدوم في هذا الوعيد ولا تشعر كما قال عيسى السلام في الحديث قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يلعن الرجل والديه نعم من فسنة فسنة ماضي صغار الآن يوجد بعض الفسقة بعض الظلمة الكفرة إذا شد فقران إلا العن إلى آخره لكن الصحابة إذا يتطن إذا يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه كم comment une personne elle peut maudire ses parents? Un avis sur son cal, yassoub abar rajul. Andor. Yassoub abar rajul. Fayassoub abar. Wayassoub umma. Fayassoub umma. Si toi t'insultes un homme, une personne quelconque, tu l'insultes, ouais, il va insulter ton père. Ça a été qui le sabab? Ça a été toi le sabab que ton père il s'est fait insulter. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala la'ana Allah man la'ana waliday. Maintenant tu dis à une personne qu'Allah il maudisse tes parents. Lui il va répondre quoi? Qu'Allah maudisse tes parents. Anta t'as été sabab que cette personne il a fait dua sur tes parents qu'Allah il les maudisse. Min hada al-bab kadhalik la yajouz sab alihat al-mushrikin. Si t'as peur qu'ils insultent Allah, la yajouz. Maintenant on insulte un yahoudi. Et ouais, il insulte Allah. Là, il y a du. Tu te fais à la hâte. Il y en a si t'insultes, tu vas être sabab qu'Allah il se fait insulter. Et il n'y a aucune faïda. Il n'y a aucune faïda. Al-insan, yahdar, qu'il ne soit pas sabab al-shar. Il y en a ce hadith qui te montre, celui qui est sabab al-shar, il est athim. Fahdar. Si tu sais ce que tu peux faire sans mener un mal, ne le fais pas. Ne le fais pas, il n'y a aucune faïda. الإنسان يبتعد من السب. سبين سولوشن هذا. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان. قال عليه الصلاة والسلام. المؤمن سبين شخص كان سلط. كل أنا توباها كذا. لا. لا. المؤمن يتقيد بالشرع. يتقيد بالشرع. ليس صغاريا. بعض الناس. إن مسألة إن سلط فامي إلى قبيلة البي. أنتي. مباشرة. لا يوجد. problems ça se règle. problems ça se règle. خاصة avec بعض الناس. ils comprennent pas. اتركهم. أما insulter هكذا. C'est pas min sifat al-mu'minin al-salihin. La'an Allah man awa muhdita. Awa ay hama. Wa dhamma. Muhdita. Ma'aruf. Sahib. Imma bid'ah. Imma a'asi. Ila akhri. Hada ila mal'oum. Mathalan. Une personne. Il a fait un meurtre. Ou il a tué. Ou un mubtadi' un dhal. Et un tas tu le protèges. Il a fait un meurtre mathalan. Si c'est dans une dawla qui applique à Shara, il doit se faire tuer. Il doit se faire tuer. Fa'anta matalan, tu le protèges, tu le mets chez toi et il se cache chez toi. Il a khali. La yadou. La'an Allah man awa muhdida. T'as pas le droit de protéger haoula. Qal la'an Allah man ghayyara manar al-ard. Qal Cheikh Fawzan, hiya al-marasim allati tufarriq bayna mulkik wa mulk jarik. واستفاد من فتح المجيد ذكر هذا فتح المجيد وأنا نقلته من الملخص نعم لا يجوز مثلا يدي التغى أحيانا سهكذا Toi, tu as ton terrain, une personne elle a un terrain. Et entre, il y a une barrière. Hakada. Fala yajouz, une personne, il vient, il gagne. Matalan, Hada, il s'absente, il recule toutes 2 mètres. Hakada. C'est du zolm, c'est du vol. La yajouz. La'an Allah, man gagne, man al-ard. Si ton ard, c'est ça, t'as 20 mètres carrés, c'est 20 mètres. Le voisin, je retourne, il lui prend 2 mètres. Fahad il est mal'oun. La'an Allah, man ghayyara manar al-ard. L'anas, c'est min hukouk al-nas. Ou alors, si c'est un kafir, t'as pas le droit de voler. Al-zulm wa sariqa, c'est haram. C'est haram, mutlaqan, t'as pas le droit de voler. Ni kafir, ni mu'min, ni. La. Baqiya mas'alat, la'an al-mu'ayyan. لأن في الحديث يا لعنة لعنة لعنة في الحديث يا لعن الوصف c'est pas une personne précise. الرسول صلى الله عليه وسلم il a pas dit لعن الله فلان لا il a dit لعن الله من تبعه لغير الله أي celui qui fait cette chose il est ملعون هذا من باب لعن الوصف لعن المجمل لا لعن الشخص لعن المعين لا c'est une chose différente. بقي هل يجوز لعن المعين عند من؟ هل يجوز لعن المعين؟ ما الدليل؟ ولعنوا بما قالوا أين اللعن المعين؟ اليهود سبا سين طائفة يهود شريك يهودي لملعون لكن اسكو يجوز تلعن لا بيرسون elle-même. T'as compris c'est quoi اللعن المعين؟ ففي الآية يبقى الشخص يعني طائفة، مفهوم؟ لعنة الله على اليهود، نور الذي الآن الذي لعنة الله على اليهود، لعنة الله على النصارى، لعنة الله على الكفار. لكن ساس اللعن المجمل هذا إليه جائز، يبقى النزاع بها واضح. أنا في لعنة المعين عندك أحسن، اللعن المعين لا يجوز، لأن أنت فيك تكوب خان سكوى اللعن، اللعن سكوى الطرد من رحمة الله، سكوم ستو ديزا الله يبقى جامل يفر ميزاريكو، لا يجوز. Peut-être c'est un juif, peut-être demain il va tout. Peut-être c'est un nasrani, demain Allah il le guide. Fa la'na al-mu'ayyin la yajouz. Je dis la'na tullah ala fulan, même si c'est un kafir. La. Thumma illa ma dakara akhuna Abu Bakr illa madha illa idha dalla dalil annahu mal'un. Ka iblis. فهؤلاء في حياتهم مثلا نحن الآن ذي لعنة الله على الشيطان أين بمهم؟ أين ولدي؟ لأن الله في القرآن لا مخي أن الشيطان من أهل النار فيا أوكان إسبوار كالله يفاس مزغيكو يجو. أما إن بيرسون يعني إسبوار كالله يلقيد وأنت تسيبه هذا فلنلعن با ولو سيسان كاف. أما الحكم العام الإنسان القول الأقرب أنه لا يجوز لا يلعن المعين، أما الصفة يجوز. مثلا نقول لعنة الله على الكذابين يجوز، أما إن بيرسون كيما تريد لعنة الله عليك لا لا يجوز. تفضل. نعم لكن لا ريبونس جوست ابري، ليس لك من الامر شيء، ليس لك من الامر شيء. النبي صلى الله عليه وسلم مره سياتي معنا كان باب قول الله تعالى يشركون ولا يخلق شيئا. نعم سياتي معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم العن فلان، اللهم العن فلان، اللهم العن فلان. الله عز وجل لا ديسوندو ان فيرس مباشره، ليس لك من الامر شيء، اي الله يموت خونا بيصلي صلى الله عليه وسلم ليس لك من الامر شيء، اي الله يكتكيف. اي لا بروف سي سولا لا بلوبار كيزون ايتي كو البروفيس صلى الله عليه وسلم لا سيتي كاتير منهم يسون فينو دون الاسلام. الامر الى بيد الله سوف سي تان دليل ان فلان كابليس، اما غير هؤلاء فالانسان الافضل لا يلعن اما لعن المسلم سي مصيبه لا يجوز. لعن المسلم او لعن لا يجوز، لا يجوز. المسلم ينصح، اما كثرة اللعن صفة من صفات المؤمنين. قال عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا اللعان. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم اتفق العلماء على تحريم اللعن، فإنه في اللغة الإبعاد والطرد. اللعن أي في الدمود يغن بيكسون في اللغة سنوان نرى ميزيغيكو ولا يجوز أنت تشتبه الله اللي أرحم بعباده. قال وفي الشرع لإبعاد عن رحمة الله، قال فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله من لا يعرف حاله سسل علة أن أنت تشتبه حال ولو سنة يهودي بنتك الله إلا قدر بأن سمان سادمية مسلم فتنلعن إلي باسا بلاس. قال من لا يعرف حاله وخاتمة أمره فلا تلعنه. قال معرفة قطعية، فلهذا قالوا لا يجوز لعن أحد بعينه، وانتبه للب أحد مسلم أو كافر. قال مسلما كان أو كافرا أو دابة، بعض الناس يلعن الدواب إلى السغنان وسغ المنطور يجي لعنة الله عليك أبوز. أعوذ بالله لا يجوز، سامخلوق الله يرحمه الله كي الأخلق ما ذنبه تلو اللعن إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر. تستفيد من هذا أن الكافر في السكر كافر إذا مر على الكفر يجوز، أما سويت عن دوت كفار كافر دفاية الكفار يمر ثم يدعو ما ستا مسلم إلى الفاتحة إلى الشهادة نلعن با يا أكن فائد. أما كافر كافر نصراني يهودي إلى ما على الكفر لعنة الله عليه إلى من أهل النار. قال أو يموت عليه أبي جهل وإبليس. نعم أي سولا مام كنت إذا تفيفان ستمحكوم عليهم كيزو من أهل النار. هؤلاء عليهم لعنة الله. قال أما اللعن بالوصف فليس بحرام إلى آخر. قال عن طريق ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب أي أنا من غطخ بالجنة بسبب ذباب. قال ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلا على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. المرفوع لا يثبت إلى موقوف عن سلمان. قال شيخ الألباني ولا نعم قال وبالجملة في الحديث صحيح موقوفا على سلمان سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال إن إلا أنه يظهر لي أنه من الإسرائيليات التي كان تلقاها عن أسياده حينما كان نصرانية. نعم سلمان أبو كيغض الإسلام ستا نصراني ستا كريتشن. الشيخ الألباني دي لعل استقصة إلا بخي دابو ثم إلا غاكوتي من الإسرائيليين وحكم الإسرائيليات معروف والله أعلم. قال مر رجلا على قوم لهم صنم لا يجوز أحد يقرب له شيئا أي il y a des personnes, ils sont passés, il y avait un village, et tu ne peux pas rentrer dans ce village que si tu rapproches une chose, l'irélillah. T'égorges une poule, une vache, moi, t'égorges quelque chose. Voilà au Dubaï. Tu prends une mouche, tu la tues, l'irélillah. Pour la tombe de Foulan, au cas. C'est ça l'histoire. Enfin, Rajoulun, il a accepté, Rajoulun, il n'a pas accepté. Qala, faqalu li ahadihima qarrib. قال ليس عندي شيء أقرب اللي يوديك قرب ولو ذباب أو المش أو أنت تنسك تلتو pour la statue فلان. قال فخلوا سبيله فدخل النار. نعم ولو سلا قصة ضعيفة أو سمين الإسرائيليات هذا نحن عندنا سيسور si quelqu'un rapproche une chose une عبادة لغير الله يذبح une petite chose une grande لا شك سيما على هذا الحال اللي في النار لا شك هذا. وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. الآخر il a pas voulu, il a dit là jamais j'égorgerai ou je rapprocherai une chose pour autre qu'Allah أبدا أي je me rapproche يعني sacrifice une bête pour autre qu'Allah. Il a dit أبدا ils ont tué les في الجنة. هذا لا شك أن سلموا على التوحيد من أهل الجنة لكن القصة فيها ما فيها. قال رواه أحمد. قال شيخ سليمان في الحاشية ذكره المصنف معزوا لأحمد وقد اطلعت أو قد طالعت المسند فما رأيته فيه. نعم إلى با في مسند أحمد سيلي با في مسند أحمد إليه لأن المؤلف إلى با دي روى أحمد في المسند إلى دي رواه أحمد. شيخ سليمان رحمه الله يقول جقاد المسند إلى با دون الحديث. الإمام أحمد إلى plusieurs livres الرد على الجهمية الصحيح أنه من مؤلفات الإمام أحمد إلى المسند الكبير إلى كتاب الزهد. فالحديث اللي في كتاب الزهد اللي في المسند لكن المشكلة أن دكتور رواه أحمد في المسند. مثلا أنا أشبغي ستا حديث فدي رواه أحمد أوتوماتيكما ستو دي رواه أحمد سيكس تو فدي رواه المسند سي سي في الزهد تو دو بخسيزي تو دو دي رواه أحمد في الزهد. فلهذا شيخ سليمان إلى إلى بغي في المسند إلى بطخو بالدو لكن شيخ الألباني رحمه الله قال وليس فيه كما قال شيخ سليمان وإنما هو في الزهد كما تقدم. شيخ الألباني إلى بغي في الزهد الحديث اللي في كتاب الزهد هذا فرواه أحمد شمع أو في الحاشية مذكور في كتاب الزهد أي ضعيف. مناسبة الحديث قال شيخ فوزان أنه دل على أن الذبح عبادة وأن صرفها لغير الله شرك وهذا ولو في الحديث ضعيف هنا دي أصول نحن لعن الله من ذبح لغير الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي مات لله رب العالمين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إلى آخر توصي أدل الله يموت كسلوي كادو أتقى الله في النار. فالحديث الذي أصول معلومة هذا إدما بإذن الله on rajoute des fawaïd si on a oublié quelque chose, et on lachasse le bab et on passe au bab d'après. Inch'Allah ta'ala. Wafaq Allahu al-jami'. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك مع تحية دمار أفاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.